الآباء والأجداد من الرجال لهم نباهة في حياة الأبناء، وهذا الاتباع للآباء كان يعادل تقريبا شطر الكفر الموجود على الأرض. كلما جاء نبي عارضوه بسنة الآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى فرعون وملئه قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ولما عاد إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومه قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال الله عز وجل إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فما عورض الأنبياء إلا بسنة الآباء، ولا زالت هذه السنة ماضية حتى هذا الزمان. وأذكر أننا في بداية الدعوة في منتصف السبعينيات ما جئنا بسنة قط إلا عارضونا بسنة الآباء والمشايخ. الشيخ فلان لم يفعل هذا، أو ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كل سنة صدوا عنها بسنة المشايخ أو بسنة الآباء. لذلك حرم العلماء على أهل النظر التقليد، حرموا على أهل النظر التقليد، وقالوا إنما يلجأ المرء إلى التقليد كما يلجأ المضطر إلى أكل الميت، لأنه كما قال الطحاوي رحمه الله لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لأن المقلد لا يملك حجة في يده، مقلد لا يملك حجة في يده. عشان كده العلماء قالوا لا يجوز للمقلد أن يتصدر للإفتاء، لأن المفتي لا بد أن يعلم دليل المسألة، والمقلد لا يستقل بالنظر إلى الدليل. يعني إذا جيء أمامه بالدليل لا يستطيع أن يستفيد من هذا الدليل. وكم للمقلدين من عجائب في هذا الباب. لهذا تبرأ العلماء العاملون المقتدى بهم من التقليد، من تقليدهم في معارضة النص، لأنه لا يجوز لأحد قط إذا جاءته الحجة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعارضها بقول أي أحد كائنا من كان مهما كان جليلا.